ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما راى ما في غير البصر فيك يا رب. امين يا رب. عمره الله محمود يغشى للغتبى يغشي ما زيغ الغضب وما خضيب القدر من آيات ربه الكبرى. احل لك اولادك بسم الله الرحمن الرحيم. صل على رسول الله. إذا السماء انشقت سلم يا رب بسم الله وَإِذَا نَوْمُ الْإِنْسَانِ وَأَنْحَنَ فسوف يحاسب حسابا يسيرا

لتركبن طبقا عن طبق Yeah. في تحدي. فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا Oh, الكبير الشيخ محمود الشيخ الجلاوي.